معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، ويسرنا في هذه اللحظة أن ينضم إلينا الشيخ الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي أبو عمر، صباح الأخواني وأخوات المستمعين والمستمعات. صبحت بمثله، أهلا وسهلا دكتور. الله يسلمك. الميكروفون معك، وما زلنا في سلسلة أسماء الله الحسنى، فتفضل مشكورا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى، حيث راحت القلوب وشراح الصدور وسعادة النفوس حينما يؤمن الإنسان بأسماء الله عز وجل ويجد لذلك آثارا في حياته. اليوم نأخذ اسما أيضا من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسم الستير. ربنا عز وجل هو الستير، ومعنى الستير هو فعيل بمعنى فاعل، يعني سبحانه وتعالى ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم. يحب عز وجل من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم، فهو سبحانه وتعالى من شأنه وإرادته حب الستر والصون للعبادة. ربنا عز وجل هو الستير، تارك لحب القبائح، ساتر للعيوب والفضائح، وهو الحيي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. ورد اسم الله عز وجل الستير في السنة، فقد جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة عظيمة لربنا عز وجل، ألا وهي صفة الستر. فربنا عز وجل ستير يحب الستر. وقد جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر سبحانه وتعالى. هناك آثار للإيمان بهذا الاسم. إذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل هو الستير، فإن لذلك آثارا ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويتدبر معانيها. الأمر الأول أن الله عز وجل هو الستير الذي يحب الستر والصون، يستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب، يكره القبائح والفضائح والمجاهرة بها، ولذلك أمر الله عز وجل بالستر، وكره المفاخرة بالمعصية أو مجرد ذكر المعصية وشيوعها بين المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الذين يريدون أن تنتشر الفاحشة في أهل الإيمان وتبشو فيهم لهم عذاب أليم في الدنيا بما يصيبهم من البلاء والأمراض، وفي الآخرة من عذاب النار جزاء لفضحهم الناس وعدم الستر. وأخبر سبحانه وتعالى أن المجاهر بالمعصية، المفاخر بالمعصية، الذي لا يرضى بستر الله عليه لا يعافى منها، كما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله عز وجل، ويصبح يكشف ستر الله عليه. إن في الجهر بالمعصية استخفافا بحق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم. وفي الستر بالمعاصي، في الستر السلام من هذا الاستخفاف، لأن المعاصي فيها شيء من الذل، تذل أهلها من إقامة الحد ومن التعزير ونحو ذلك. فلذلك الله عز وجل إذا ستر الإنسان على نفسه ستره الله عز وجل في الدنيا ولم يفضحه في الآخرة. أما الذي يجاهر بالمعصية ويفاخر بها عياذا بالله تفوته الرحمة في الدنيا ويفوته الستر في الآخرة فيفضحه الله في الدنيا والآخرة. ومن آثار الإيمان بسم الله الستير أن المؤمن إذا وقع في معصية أو تقصير في واجب ينبغي أن يستر على نفسه امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا ستر المؤمن على نفسه ولم يجاهر بما يغضب الله عز وجل فإن الله يستره يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل، يستره يوم القيامة يوم الفضائح يوم تبلى السرائر. وهذا من كرمه عز وجل لعباده. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره يعني يقرره بذنوبه ولا يستطيع أن ينكر. ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. وقد جاءت البشرى بذلك للمؤمنين أن من ستر الله عيبه وذنبه في الدنيا فإنه يستره في الآخرة، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ما من مسلم إلا ويقع في الذنوب، وكلنا ذو خطأ والتقصير في الطاعات، وهذا من شأن البشر. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. الواجب على المسلم أن يستر على نفسه ولا يجاهر بالمعصية، ويحاول جاهدا أن يترك المعصية ويتوب منها ويرجع وينيب إلى ربه عز وجل حتى يتوب الله عز وجل عليه ويستره في الدنيا والآخرة. ومن آثار الإيمان بسم الله الستير أن الله عز وجل كما حث على الستر على النفس فقد حث وأمر بالستر على العباد ورغب في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وأصبت منها قبلة فاقضي فيما شئت. فقال له عمر لقد سترك الله، لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل من القوم يا نبي الله هذه له خاصة؟ قال بل للناس كافة. إن الواجب على المسلم أن يستر على إخوانه المسلمين ولا يفضحهم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتبع الإنسان عورات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم يا معشرة من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا كله في من ستر على نفسه ولم يجاهر بالمعصية. أما المجاهر المفاخر بالمعصية فلا معافاة له ولا ستر، بل ينبغي التحذير منه والأخذ على يديه بعد نصحه. إذا رأيت شخصا على معصية وقد ستر على نفسه يجب عليك أن تستر عليه، وتعتقد بأنك من إذا سترت عليه في الدنيا ستره الله عز وجل أن سترك الله عز وجل يوم القيامة. وأما إن كان مجاهرا مفاخرا لا يبالي بذلك وظهرت معصيته للناس وشاعت فينبغي التحذير من ذلك بعد أن تنصحه. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الستير أن نتعبد باسمه الستير فندعو به أن يستر عيوبنا وذنوبنا. فيستحب للمسلم أن يدعو ربه عز وجل فيقول يا ستير استرني أو استر ذنبي، ومن الخطأ ما جرى على ألسنة كثير من الناس أنهم يقولون يا ساتر أو يا ستار. نعم هو ساتر وستار بمعنى الصفة، لكن ليس هذا من أسماء الله عز وجل. ليس الساتر أو الستار من أسماء الله عز وجل، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من أسماء الله الحسنى الستير، هذا هو الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قالها الإنسان من باب الإخبار بأن الله ساتر للذنب لا بأس، لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، لكن الأفضل أن يقول يا ستير استرني كما جاء في الدعاء. ودعاء الله عز وجل بالستر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل بالستر بقوله اللهم استر عوراتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا في الدنيا والآخرة وفي أهلينا وفي أموالنا، وأن يستر عوراتنا وأن يؤامن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين يديه ومن خلفه وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمته سبحانه وأن نغتال من تحتنا. صلى الله عليه وسلم وفقنا لما نقول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.